بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، إليكم الدرس 11 من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى. موضوعه جمع المذكر السالم وشروطه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمثنى كالزيداني فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو، ويجران وينصبان بالياء، وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان مطلقا، وإن ركبا وأولو وعشرون وأخواته وعالمون وأهلون ووابلون وأرضون والسنون وبابه وبنون وعليون وشبهه كالجمع. تقدم في الدرس السابق الحديث عن المثنى، والآن إن شاء الله تعالى نبين بإيجاز واختصار جمع المذكر السالم. أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى إعراب جمع المذكر السالم وبعض ما يلحق به. جمع المذكر السالم حده هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره أغنت عن عطف المفردات المماثلة في اللفظ والمعنى بعضها على بعض. ما دل على أكثر من اثنين يكون دالا على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، هذه الزيادة تكون زيادة بالواو والنون في حالة الرفع، وبالياء والنون في حالتي وفي حالتي النصب والجر. هذه الزيادة يشترط أن تغني عن عطف المفردات زيدون وزيدون وزيدون. الزيدون أغنت عن عطف المفردات المماثلة، هذه المفردات يشترط في أن تكون متماثلة في الحروف وفي الشكل في اللفظ وفي المعنى بعضها على بعض. فهذا هو حد جمع المذكر السالم، وله شروط، فإذا توفرت في هذه الشروط أعرب جمع المذكر السالم، أعرب بإعراب جمع المذكر السالم بالواو والنون رفعا وبالياء والنون نصبا وجرا. وجمع المذكر السالم الذي قلنا بأن له شروطا هو على نوعين: النوع الأول الاسم الجامد، والاسم الجامد هو الاسم الدال على الذات بلا اعتبار وصف كعامر وما أشبهه، والثاني الصفة. الصفة هي اسم مشتق للدلالة على معنى وذات كمذنبين ومؤمنين وكريم وهكذا. أما الجامد، الاسم الجامد إذا أردنا أن نعربه بالواو والنون رفعا وبالياء والنون نصبا وجرا، فيشترط فيه شروط خمسة: أن يكون علما، هذا أولا، ثانيا أن يكون مذكرا علما لمذكر، ثالثا عاقل، رابعا خاليا من تاء التأنيث، خامسا خاليا من التركيب. فإذا توفرت في هذه الشروط أعربناه بالواو والنون رفعا وبالياء والنون نصبا وجرا. لذلك المصنف رحمه الله تعالى هنا أشار إلى جمع المذكر السالم، لكنه مزجه مع المؤنث، مزجه مع المثنى، فقال: والمثنى كالزيداني فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم أي كذلك يرفع بالألف. مثله بقوله: كالزيدون. فالزيدون جمع مذكر سالم لأن مفرده زيد وهو اسم جامد. قال: فيرفع بالواو ويجران وينصبان بالياء، ويجران وينصبان بالياء. فهذا حكم جمع مذكر سالم، لما قال فيرفع بالواو ويجران وينصبان بالياء هذا هو حكمه. فحكمه أنه يرفع بالواو والنون في حالة الرفع وبالياء والنون في حالتي الجر والنصب، مثاله قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، قول الله عز وجل التائبون العابدون إلى آخر الآية، قول الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات في حالة النصب. وإذا أضيف جمع المذكر السالم إلى ما بعده حذفت النون. هذا كذلك من الأحكام التي يجب أن ينتبه إلى الطالب، كما قال الله تعالى هم ناسكوه، الأصل ناسكون، فأضيف إلى الضمير فحذفت النون. وقال الله تعالى والمقيم الصلاة، وقال الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، أي حاضرين، فحذفت النون. ومثله قول الله تعالى لتاركوا آلهتنا، وقوله سبحانه لذائقوا العذاب الأليم، وقول عز وجل إلا عابري سبيل، إلا عابري سبيل. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى أن جمع المذكر السالم يلحق به كلمات، هذه كلمات لم تتوفر فيها الشروط التي ذكرنا فألحقت بجمع المذكر السالم، وهي أولا أولو، أولو مثاله قول الله عز وجل ولا يأتري أولو الفضل، فهو هنا فاعل مرفوع بالواو النائبة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. لماذا سميناه ملحقا؟ لأنه لم تتوفر فيه الشروط التي ذكرنا سابقا، وهو أنه لا مفرد له، ولا ياتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وقال الحق سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، فأولي هنا مجرور باللام وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وذلك لعدم توفر الشرط المذكور. كذلك يلحق بجمع المذكر السالم عشرون وبابه وأخواته، عشرون وأخواته يعني من عشرين إلى تسعين، وكلها مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، عشرون وثلاثون وأربعون وخمسون وستون وسبعون وثمانون وتسعون. تقول ها جاءني عشرون رجلا ورأيت عشرين رجلا ومررت بعشرين رجلا. وكذلك في الثلاثين تقول جاءني ثلاثون طالبا ورأيت ثلاثين طالبا ومررت بثلاثين طالبا. فعشرون يلحق بجمع المذكر السالم، وهو من الكلمات المسموعة التي تدل على معنى الجمع، ولا مفرد لها من لفظها ولا من معناها، وهي ما يسمونه بالعقود العددية، العقود العددية، عشرون وبابه إلى التسعين. كذلك ما يلحق بجمع المذكر السالم أهلون، قال الله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلونا، وقال الحق سبحانه وتعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم هنا منصوب، وقول عز وجل إلى أهليهم أبدا هنا مجرور، فالأول مرفوع بالواو والثاني منصوب بالياء والثالث مجرور بالياء، فهو كذلك ملحق بجمع المذكر السالم لأنه لم تتوفر فيه الشروط السابقة، لم يستوفي بعض شروط جمع المذكر السالم فألحق به، ولم يعتبر جمعا حقيقيا، لم يعتبر جمعا حقيقيا. منه كذلك وابلون، وابل هذا جمع لوابل، الوابل المطر الغزير، والوابل هذا لا فعل له، مصدر لا فعل له، الويل والويح ثم الوابل مصادر ليست لها أفعال فلا فعل له، ويجمع على وابلون جمع المذكر السالم، لكنه يلحق به فقط لأنه لا تتوفر فيه الشروط. كذلك ما يلحق بجمع المذكر السالم أراضون بتحريك الراء، أراضون، فهو ملحق بجمع المذكر السالم، تقول هذه أراضون، أرضون، هكذا. وكذلك سنون وبابه، سنون وبابه كذلك مما ألحق بجمع المذكر سالم، وهي كلمات مسموعة لها مفرد من لفظها، ولكن هذا المفرد لم يسلم من التغيير عند الجمع، فهو جمع تكسير. أرضون مفرده أرض، تغير في التكسير في الجمع. بنون مفرده ابن، تغير. ذو مفرده ذو، تغير. سنون وبابه كذلك، حذفت لامه وعوض عنها تاء التأنيث المربوطة. كذلك عيضة جمعه عيضون، كما قال الله تعالى الذين جعلوا القرآن عيضين، هذا كذلك ملحق بجمع مذكر سالم. عيزة كذلك جمعه عيزون، كما قال تعالى عن اليمين وعن الشمال عيزين. ثبة جمعه ثبون، وهكذا. سنة أصلها سنون أو سنهن أو سنهن أو سنهن، إذن ألحق بجمع مذكر سالم. ومنهم من يعربه إعرابا آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف، يعربه بالحركات على النون. والله تعالى أعلى وأعلم، الحمد لله رب العالمين.